وقد وصف عليه الصلاة والسلام بأنه كان ربعة من القوم، ربعة من القوم أي كان معتدلا، كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن صلوات الله وسلامه عليه.